الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. نحن على موعد مع درس كتاب التوحيد الأسبوعي، ووقفنا عند باب الدعاء وعند باب الاستغاثة، واليوم نبدأ بابا جديدا من أبواب كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية من سورة الأعراف، وكأن المصنف رحمه الله حدث على أن جملة من العبادات ينبغي أن تكون لله، فحدث عن باب الذبح وأنه لا يصلح أن يكون إلا لله، ولا سيما الذي يقع على وجه التعبد والتعظيم، ثم حدث عن باب النذر وأنه ينبغي أن يكون نذرا لله، وحدث عن باب الاستغاثة والدعاء، وشرع بعد ذلك المصنف رحمه الله بحديث مباشر عن دلائل وبراهين التوحيد. التوحيد الذي هو أساس الملة وقوام الشرع، والذي من أجله رفع الله السماء وأقام الله الدنيا وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله وجردت السيوف في سبيل الله للقتال لتصحيح العقيدة وتجريد التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من أجله أقام الله سوق الجنة، وجعل النار لمن خالف التوحيد بقوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن التوحيد الذي هو أجل شيء، يعني إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالطاعة وإفراد الله بالتشريع. هذا التوحيد أقام الله له دلائل وبسط له براهين، ولن تجد قضية في كتاب الله تعالى بين السطور ودفتي المصحف وجدت من الرعاية والعناية والاعتناء كقضية التوحيد. هذا الركن الركين والأساس المتين الذي تقوم عليه الملة، وهذه من جملة الآيات التي هي تعتبر من الآيات القوارع القوية التي تبين على أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من الملك تصريف، ولا في الكون تدبير. هذه الحقيقة، وأنتم بفطركم السوية وعقائدكم الصحيحة تقرون ذلك، وغيركم ينكر أن يكون هذا لله، كما قال قائلهم واصفا، الشيخ يصف نفسه يقول عن نفسه: جبريل، ميكال، إسراف، يعني إسرافيل، عذراء، جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. هذا يخالف التوحيد الذي يعني أن الأمر كله بيد الله. وهذا الرجل بالرغم من أنه قال هذا الكلام هو سوداني، من أكثر الناس أتباعا بعد الكفر، ده من أكثر الناس أتباعا، ومسجده أكبر مسجد في إفريقيا في السوق الشعبي، وأتباعه حتى ألمانيا، ألمان من أتباعه. الكون كله تحته قال، وبعد ده راقد في السوق الشعبي هناك ضريحه. انت وقت الشغل ده كله عندك البرقة ده شنو؟ البرقة ده شنو؟ قال وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. قال الرحمة في الكون دي كلها قال جزء من رحمتي. البرقة ده في السوق الشعبي شنو؟ في السودان. انت وقت عندك رحمة قدر دي قدر ده الموديك السوق الشعبي شنو؟ جنب الدخاخين وجنب اسطبل الخيل. البرقة ده هناك شنو؟ كذاب ومجرم. والله لا تجود على أحد ولا تجود على نفسك، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسك فضلا أن تدافع عن غيرك. ولذلك القرآن كان واضحا وصريحا في سورة الفرقان بأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الملك لله. أي ذو العقيدة غير هذه العقيدة عقيدته باطلة. الملك لله، والتصريف والتدبير كله لله، ومثله كثر. قال قائلهم برضو واحد من الشعراء قال وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم عدد الموج كم هي موجتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه. يقول عن نفسه أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. ده شيخ طريقة قالوا أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. انت عارف الدارين محاكمة ما محمد طه براو، ناس كتار دارين محاكمات تقيلة. ترى محمد طه ده عتل والله فضحه قدام الناس، بس ساكن ظهر بس قدام الناس. لكن الناس القدر ده يا أخي ده بيتباع في الكتاب الفوق بيت الشعر ده أنا الواحد الفرد. يا أخي الشيخ بيقول أنا الواحد الفرد، لحد هنا كويس. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، ما بالله براو. أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، كتاب يباع ويوزع في الدار السودانية للكتب، لا مجلس صحافة لا مطبوعات لا مراقبة لا كلام فارغ، ما بيقدر يمنعوا حاجة زي دي لأن وراها شيوخ تقال. والشيوخ دي يقول لكم أجابوا الدين، مشكلة كبيرة والله. والله غاية السودان ده والله العظيم أسوأ مأساة في السودان التوحيد والشرك وضياع العقيدة الصحيحة. ولذلك هذه دلائل وأدلة وبراهين التوحيد. واحد تاني قال برضو سوداني بيتكلم عن شيخه، قال هدرنا زول مدح كبير، قال هدرنا مصع الماصع زول القاطع مصع ديمة قط ما فدرنا. قال روح الكون القطب عمرنا. شيخه اسمه عمر، راجل الكريدة على شارع النيل الأبيض، وانت ماشي لكوست في جسم الكوة بالشرق والكريدة بالغرب، فيها قبة الشيخ عمر. قال هدرنا مصع ديمة قط ما فدرنا روح الكون القطب عمرنا. روح الكون، شفت الكون ده كله روحه. قال القطب عمرنا جلى بالتنور بتخيط إبرنا. جلابة التنور دي الجلابية بتاعت حسن أبو جلابية. في طريقة قالت إحنا شيخنا اسمه حسن أبو جلابية، قالوا شيخنا حسن أبو جلابية جلابته كانت من نور. ده قام رد عليهم قال هو ده دي ختمية، الختمية عنده جلابة النور، وده سماني اللي هو ده الشيخ البرعي. قال القصيد القطب عمرنا ده الشيخ البرعي، عمر ده الشيخ البرعي في الكريدة، البرعي بيجي من الزريبة للكريدة. قال هدرنا نص عظيمة قط ما فدرنا روح الكون القطب عمرنا جلى بالتنور بتاعت الختمية بتخيط إبرنا. الجلابية بتاعت النور بتاعت ديك خيطوها السمانية، والله واحد فيهم خيط حاجة ما في أكلمكم بالجد. كلكم وهمتون وكلكم مواهيم ساكن. هي وين ده جلابية النور يا أخي؟ أثبت العرش في المنقش. قال لهم جلابية النور خيطنا إحنا، يعني معناه إحنا أقوى منكم ذات شغل ذاته، يعني حاجة حجيبه خلاص. لذلك يا إخواننا لما تجي في التوحيد ده وأمر التوحيد، أنت بتقوم بتشوف إنه الكلام ده كلام عادي، هي الكلام ده ما عادي. التوحيد ده يا إخواننا عنده أدلة قوية، أقوى أدلة التوحيد أيشركون ما لا يخلق شيئا. أنت لو أي زول وقع في راسك إنه ولي كبير وشيخ عظيم خلق مع الله ولا ما خلق، أنت كده بتعرف وبتوقن إنه الله واحد، لأنه هذا الخلق كله أوله وآخره ابتداؤه وانتهاؤه عند واحد هو الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو رب العالمين. شوف الكلام ده كيف. طيب إخواننا سؤال، ما هي أقوى أدلة التوحيد؟ ما هي أقوى الدلائل على التوحيد؟ ما هو أقوى دليل على وحدانية الله؟ القرآن الكريم. أها ثاني. أه؟ الكون بما أبدع فيه من عظيم خلق وبديع صنعة وباهر آية. وتاني أقوى دليل الفطرة التي فطر الله عليها الناس، أقوى دليل على وحدانية الله الفطرة التي تنادي في دواخل الإنسان أن هذا الكون له إله، وأنه مدبره ومصرفه وأنه مسيره وخالقه وأنه كل شيء بيده. هذا الكون الفطرة تقول، الفطرة السوية. شوف أبدع الله في الخلق فطرة، فما من إنسان حتى ولو مسخت فطرته حين وانحرفت تارة إلا وفي دواخله نداء الفطرة وأشواق الروح الملحة أن لهذا الكون إلها وأنه لا بد من إله. يا أخي الناس ما الفطرة بيرفع يديه للسماء، ما في زول قال لك ارفع يدك للسماء، انت تدعو بالفطرة بتدعو الله طوال ترفع يدك بالفطرة السوية، تعلم أنه لا بد من إله وأنك تحتاج إلى إله تعرفه وتتقرب إليه وتعبده وتحبه وتطيعه. وكذلك الفطرة السوية هي التي تنادي في دواخلك. شوف واحد يعمل لك نفسه ملحد، يقول لك ملحد، يعمل نفسه ملحد عديل، يقوم إذا طقته ملاريا وعصرته الحمى يقول يا لطيف، يقول يا لطيف. في واحد كان قاعد في الجامعة مع الناس عامل فيها ملحد، الله ما فيه ويناقشوه طالب معهم، قام طقته ملاريا قاعد يقول يا الله يا لطيف، الناس قال أنت قلت الله ما فيه، قالوا ده كلام سودانيين، قالوا ده كلام سوداني ساكت، ده ما كلام سوداني، ده كلام فطرة بالمناسبة، ده كلام الفطرة. أنا في واحد ملحد ناقشته بنفسي، هو طبيب سوداني أخصائي بتاع نساء وتوليد، بكتب في جريدة الوفاق كان، والزول ده بكتب صفحة كاملة في جريدة الوفاق عن الـ عن الـ عن الـ عن الطب، لكن ذاته والله غيرته بتاع الوفاق ده الله ما موفقه أصلا. الزول ده قال يمارس الفحش عديد في جريدته، ودي حسب من الأدلة اللي خاتلنا عليه، وقال تكلم كلام فارغ شديد. قاموا ودوني له في عيادته ناقشته 3 ساعات، بعدين قام جاب عشاء، ذلك يرمي يعني جاب لنا عشاء زول ظريف وكذا وسندويشتات وخاتلنا حبي يتناقش. قام قال لي أكل، قلت له أنا ما داري، قال لي عليك الله تأكل، قلت له الله ياكل فيه ولا ما فيه، ما رده سكت سكت، قال لي عليك الله تأكل، عليك الله تأكل يا شيخنا، قلت له الله الفي ولا الما في، قاعد سكت سكت. دي بقت له ذاتا، دي بقت له هزيمة دي ذاتا. شفت كيف أصلا؟ شوف الفطرة، الفطرة شيء عجيب والله يا أخي. ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، لذلك هنا يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآية تقول أن الذين اتخذوا آلهة يشركونهم مع الله بأنه عنده ملك وعنده تدبير وعنده كده. زولك بتاع السوق الشعبي ده شنو؟ تطاوعني الأملاك الملائكة بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. والله زود دخل في الخلص الزود ده زود شايف روحه شديد. قال تطاوعني الأملاك يعني الملائكة بالجود والقرى الأسد بيجيبوه الملائكة قال وكل ذوات الكاف الكاف يعني كن فيكون وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. يا أخي تا والله اللي بيسمع كلامك ده يقول ما موت أصلا الكتب شميتة كتب رب العالمين كتلوا الواحد الفرد القوي بذاته كتب رب العالمين شفت كيف؟ فدير كلهم الله خلقوا أيشركون ما لا يخلق شيئا لهم خلقوا رغبة ولا خلقوها في هذا الكون شيئا وهم يخلقون. إخواننا والله الآية دي قوية قوة. أول حاجة قال لك ما خلقوه كويس وفي رغبتهم خلقوهم ده نبقى إله كيف يا إخواننا؟ ما من إله اتخذه الناس إلها إلا وفيه من نقاط الضعف والعجز ما فيه. بيشيل إبريق وبيطلع الخلا ولا ما بيشيل إبريق وبيطلع الخلا؟ ما بيدفع إله نهاية أكلمك مش بيشيل إبريق ومش الخلا ده ما ينفع إلا يكون شنو إلا أن يكون مع إلا أن يكون عبدا مخلوقا ضعيفا لا يمكن أن يكون إلها في يوم من الأيام. بيأكل بيطلع فضلات بيعرق بيشيل إبريقه بيمرض بيجوه الناس. يا أخي الأنبياء يقولون وإذا مرضت فهو يشفين. ده البشر الله خلق لأداء مهمات لكن لا يمكن أن يكونوا آلهة لأن الإله الإله واحد. تقرير هذه المسألة هي أساس الدين. أيشركون أتجعل لله شريكا هو لم يخلق شيء في هذا الكون وقد خلقه الله من العدم. يا أخي والله ده إبانة لعجز الآلهة وضعف البشر والتي وضعف العبيد وقهرهم وضعف سلطانهم بما لا يدع مجال بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أو التردد. اقرأ معي الآية من سورة الرعد. والله أخوان التوحيد ده ممتع شديد. التوحيد ده في القرآن ممتع. تقرأ التوحيد ده ذاتك تعرف عظمة الله. بالنسبة شوف أجل التوحيد أن يمن الله على عباده أسويت لكم وعملت لكم وسويت لكم كده وعملت لكم كده. يا أخي قوة بس قوة. بعدين يا أخوانا شوفوا قال ليك الله قال خلقت السماوات والأرض لحد حسا في ناس آلهة كتارجوا فرعون وقبلوا وبعده ما في سوق خلقت السماوات والأرض نهائي. في الخواجات قالوا الملحدين قالوا في سوق خلقتها. إذا خلق واحد لحد ما يجي الثاني نشوف بعدك. في واحد قال أنا خلقت السماوات والأرض لحد ما يجي واحد ثاني ينازعه يعني الخالق واحد. حسيت كان قلتها القلم ده حقه القلم ده حقك لحد ما زود ثاني يشنو ينازع فيه. الله لما قال خلقته ما في خلق نازع نهائيا لأنه أنت كان جيد قلت أنا خلقت السماوات والأرض. أنا اللي بكون عارفينك اتولدت متين يقول لك هالشيء أزود قبل ما أمك وأبوك يدوهم ذات السماوات دي فيه أنت خلقتها كيف ما في ذلك بيقدر يقول سويت أصلا. كان لا أصلا واضح جدا. فرعون ذاته ما قال السماوات حقتي قال أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لكن ما قدر يقول السماوات حقتي ولا الأرض حقتي ما بيقدر لأن السماوات دي قديمة. كويس ربنا قال ما أشهدتهم يعني حتى لما خلق ما شهد زول في زول حدو ما أشهدتهم خلق السماوات وشنو والأرض وما كنت متخذ المضلين عضدا. والله الله قوي يا اخي، اي حيوان سويت لكم، سويت لكم كده وعملت لكم كده. امن جعل الارض قرارا دمنه، وجعل خلالها انهارا، وجعل فيها رواسي ان تميد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أمن الآية في النمل هي الفوق ذا ولا البعد هي؟ لا الفوق ليه. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ يا أخي لكن الله بقول أنا سويت وسويت. وأقوى التوحيد لما الله يتكلم مع الأنبياء يقول لهم سويت لكم وسويت لكم، وكان ما أنا ما كنتم تعرفوا. مش ذي الأنبياء؟ الله يقول رسول الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني الله يمن على ما يشاء من عباده، ويقول رسول الله وكان فضل الله عليك عظيما. قال لي ده كله مني. الله قال لي رسول الله شفت الشغل ده كله جاتك مني أنا. ما كنت ثاويا في أهل مدينة، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. الله يقول له ما كنت حاضر أنت، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يا أخي والله ربنا ده، أنت لما تقرأ كلام الله مع الأنبياء، الأنبياء ده ما قمة. الناس ممكن يعبدوهم من كثرة إعجاب الناس بالأنبياء، ممكن الناس يعبدوهم. يا أخوانا السبب الناس بيعبدوا الشيوخ ليه؟ هو إعجاب بس. أظن بيكون معجب بالشيخ شديد، بعد ذاك بفوت الحد بيبقى عبادة. الأنبياء دين أولى أن يعجب الناس بهم لما بهم من الخصائص والمناقب. بعد الله يقول لهم سويت ليكم وسويت ليكم وعملت ليكم وعملت ليكم. والله إخوانا التوحيد قوي. اقرأ آية الرعد، ربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض. يا أخي دائما الله بيتكلم عن السماء والأرض، والله دي لأنها أول حاجة ليه واضحات شديد. السماء دي بتدسة، بتدسة السماء دي ها؟ كان ركبتها بطيارة، وكان ركبت البحر، وكان ركبت العربية، وكان ركبت القطر. السماء دي ما بتدسة. قال ليه دائما تكلم عن السماء والأرض؟ أول حاجة آيات كبيرة وباهرة وظاهرة وواضحة. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، أولياء يناصرونكم وتعتمدون عليهم. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، من دون الله تقول دين أوليانا؟ طيب هقول أولياء لا تسوي شنو يعني بينفع بضر يعني؟ والله لا بينفع ولا بضر. أراشم انت عارف انا قبل كده عملت محاضرة سميتها المتهم الاول، بعدين من الطرائف المحاضرة دي في شيخ من شيوخ السودان الكبار، الشيخ ده الحكومة تجلي تجله والاعلام يتكلم عنه والبقالات يقول لك بقالة الشيخ فلان كنت ولا جاب خبر، وروضة الشيخ فلان وكافتيريا والتلقى مكتوب في العربات والصورة بتاعته في الحافلات. يعني زول بيقدر يتجرأ يتكلم فيه ما فيه، وعنده انحرافات في العقيدة. من الطرائف بعد ما تكلمت عنه في واحد حاضر قال لهم والله الزول بيتكلم ده كان ما جاته حاجة أنا أكفر بالشيخ طوالي. قال لهم قال لهم الزول منكم ده كان ما جاته حاجة أنا أكفر بالشيخ. أنا يا زوج في أمان الله أموري مشت كمان أحسن مما كان، الله ذاته فتاة علي. الزوج ده اختلع طوالي قالوا لي خلاص والله حسن له سنة على حبة دي ما جاته. قال لهم كده الشيخ ده ما عنده حاجة، وكان متخيل إنه طوالي بنتهي منك انتهي منك على كيفه الكون ده ما عنده إله يعني ولا كيف انت؟ أي زول بينتهي من الزول تاني؟ ها انت قايل لنا الشرطه في سوبه ولا قايل شنو؟ ها انت قايل سوبه انتهي كيف منه؟ البلد ما فيها قانون، ما فيها وكيل نيابه ولا شنو؟ ما في محكمه دستوريه ينتهي منه طوالي؟ والله الحبه دي بيعملها كويس. يا أخواننا ما معقول. فده من العجز. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ التوحيد والشرك والشرك والتوحيد، الظلمات الشرك والتوحيد النور. أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني الناس دي الحكايه دي تخبط على لون اترفق يقول لك الكون ده كله خلقه الله. طيب الشيوخ دي ماله؟ يقول لك والله بس بيوصلونا لله. والله نحن ناس نضاف. يقول لك ناس نضاف كويس يا اخي كان بيقى نظيف مهما كان لا يستطيع ان يفعل شيء. الامر كله بيد الله يا اخي. وان من شيء الا عندنا الامر كله عند الله. زول عنده حبه زول عنده في الكون ده حاجه ما فيه. انت عارف الشيوخ ذاته الله داوم والله مسخر له العلم ده الله مسخر له ما فيش بيقدر يعمل حاجه سكت. الكون ده بالهه الذي خلقه وربه الذي صرفه سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قل افغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. يا اخوانا والله التوحيد واضح جدا القران واضح. قال لك فتشابه الخلق عليه. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا اخو والله الله تكلم عن نفسه والله اي زول يشرك بالله ما عنده حجه. اقسم لك بالله ما عنده حجه. يا اخوانا الكلام واضح. قال لك قل الله خالق كل شيء وقال لك وهو الواحد القهار. تعال جيب لي واحد زيه. قل لي في واحد الواحد القهار الله بنوا والخلق ده شوف الخلق ده يا اخي عمليه صعبه ذاته. يا اخي شوف فعك يجوك متباينين شوف فعك ذاته. واحد طويل واحد تلقاه اصفر واحد تلقاه ازرق في شوف فعك. واحد تلقاه عيونه عامله كيف حتى لو في شبه تلقى في بيناتهم اختلاف. خلق نشوف شوف عليك الله خلق الله كيف. والناس طوال يقوم يقول لك البطن البصمه تختلف. اذا كان البصمه بتاعت الصباع بتاعت البنان بلا قادرين على ان نسوي بنانه مختلفه. البصمه الوراثيه في جينات الدي ان ايه مختلفه تماما تباينا كبيرا. يا اخي لكن ده شيء عجيب. شوف الله خلق الخليق دي كيف. والناس يقول لك البطن شنو؟ يقول لك البطن بطرانه. يجيك الاثنين اولاد ابو واحد اصفر والثاني ازرق يقول لك البطن بطرانه. يا اخي البطن شنو؟ ده رب العالمين خلق الخلق دي يا اخي. بطن شنو؟ كويس؟ فاذا فتشابه الخلق عليهم من طرائف ما حكى اهل التفسير في تفسير هذه الايه. ام جعلوا لله شركاء خلقوا كشنو؟ كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قالوا ان عيسى عليه السلام كان يخلق. عيسى كان بيخلق لكن عيسى لا يسمى خالق اصلا. ليه؟ لانه قال اذ تخلق من الطين كهيئه الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن الله. عيسى كان بيجيب الطين يقوم يجيب الطينه يعملها كده طيره عندها جنحين يعملها جنحين وراس وكده ويقوم يخدها في ايده يقول لبني اسرائيل عشان تامنوا يعملها كده كوني طيرا باذن الله ينفخها. الطيرة دي تطير طوالي لكن الطيرة دي هي طير في المدى الذي يراها الناس في مدى أعين الناس شايفينها طايرة طايرة طايرة طايرة بعد مسافة تختفي. يعني حس لو في طيرة طارت من الصيف اللي نحن في الشارع برا بين عائلها وطارت وماشي لها لما انتصل السكة حديد أو حديقة عبود بعدين بتكون شنو اختفت. فإذا اختفت عن عيون الناس سقطت طينا سقطت طينا. ليه؟ لأنها إذا طارت واختلطت في الفضاء توالدت، وإذا توالدت فرق الناس وقالوا هذا طير الله وهذا طير عيسى. في طير عيسى حسن لقاك؟ في طير عيسى لقاك؟ لقاك وين؟ في دبي؟ أه؟ ولا في الفاشر؟ وريني لقاك وين؟ في كسلة؟ ولا في السعودية؟ لقاك وين طير عيسى؟ الطير كله حق الله. يعني ذات شبهة إنه في عيسى عنده حاجة في الكون ده، ما في، ما في بشر عنده حاجة. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة لقمان: رفع السماء بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وشنو وبث فيها من كل دابة، شوف الكلام ده كيف، وبث فيها من كل دابة. لذلك هذا الخلق والكون خلق الله عز وجل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم بين ضعف فيهم ولا يستطيعون لهم نصرا. إخواننا في أربع حاجات في الآية دي، أربع حاجات. الحاجة الأولى أن الذين اتخذوا آلهة مع الله أول شيء لا يخلقون شيئا، ما بيقدر يعمل حاجة، وهو مخلوق، ولا يستطيع أن ينصر من يدعوه ولا نفسه. دي أربع حاجات. قال لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم شنو ينصرون. لماذا اتخذوهم آلهة؟ ليكونوا لهم عزة، عشان يعزون. يا أخوانا تقول بيعمل إله ليه؟ يقول لك عاقبتي في الشيخ الفلاني معناه شنو؟ ها؟ في شيخ الناس ملتفين حوله شديد بيقدسوه، هو بيلبس ثوب، قال في واحد قال لهم يا اخواننا الكلام ما بينفع، اخواننا الامر كله عند الله. قال اسمع اخوي، احنا الله بنعرف، احنا نعرف بثوب ده بس. قال لهم تعرف بثوب ده، بعد ذاك الثوب ده بورينا الله وهو يحاج لنا مع الله. يعني الله كان جاي يقول لهم ديل خلوني يا الله، ديل ما تسالون ديل ناسي. شوف الضلال والكفر ده. قال لي نحن نعرف الله، نعرف بثوب. قلت له شيخ يلبس ثوب اخوانا ده، والله ده ضلال يا اخي. زول قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، عشان يستنصر به. الله قال لا بنصرك ولا رقبته. اهرا شنو طوالي قام انتقل الى الآية التي بعدها المصنف: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قوله والذين يدل على انهم عقلاء، الناس بيدعون ديل، بينادوهم ديل عقلاء، مدد يا فلان مدد، ده شرك بالله. والذين تدعون من دونه، ومن دونه يدخل فيها الملائكة والأنبياء، بعد ذلك بيجوا الأولياء والصالحين والشيوخ والعلماء والمدرسين والفقهاء وكل الناس من دونه، لأن الخلق جميعا شنو من دونه. والذين تدعون من دونه ما يملكون، يا أخي تكلم الآية دي ضربت في وتر حساس، اتكلمت عن الملك. الملك الشيخ يقول لك أنا بديك، تقول له حقك، قال لك بديك الذرية، قل له بتملك ما يملكون بتملك. والله إخواننا حكمة الله، الله بوري الناس لكن الناس ما دارت تعظوا. الشيوخ المتخصصين في الذرية عاقلين، حكمة الله. يعني الشيخ بدل ما يقول لها شيخ أنا ذا لجنة، هو ذاته ما عنده جدير رقبت عليك الله، دي ما آية وبعد في لازم يشلون ما يملكون. قال لك بديك العافية، قل له بتملكة عندك، لو قال لك مملكة قل له ما تعي نهائيا. وهكذا شوف اتكلم، ما قال ما بينفع وضر، ما بيملك ذاته الشيء ما حقه. يا اخوانا فيه بيصرف في شيء ما حقه، لا يستطيع ولي ولا شيخ ولا اله ولا صنم ولا ولا ولا ان يفعل شيء. يا اخي انت عارف عمرو بن الجموح الانصاري رضي الله عنه كان يعبد صنما، شبابه أبناؤه أسلموا هو لم يسلم، فكان ولده معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري ومعاذ بن جبل من الأنصار يأتون إلى هذا الإله. شوف إله الناس بيخافوا منه، حتى الآن لو فزوا قال له كسر القبة دي، والله في ناس بيلوزوا بعدين يطلعوا إشاعات يقول لك في دابي وفي شنو كان جيد ويدك بتنكسر والشيخ في ناس بيلوزوا كان جيد، والله إلا زول يكون إيمانه قوي، القبة شنو محجار في شنو والشيخ ميت، والله أخش القبة أدور أكسر القبة الشيخ يجيني والله ما أخليه، والله أقبجب وأطلع برا أقول لي توقيت حي البقيعي لك هنا شنو، نحن عندنا مشاكل ثقيلة، صوتك في الانتخابات مهم، أمره يقول أمره في انتخابات جاية، والله العظيم ما أخليه، أخش القبة يلاقيني الشيخ والله ما أخليه، أقول تعالى زول البقيعي لك شنو، البلد جاية طيب برا ودون قرن والحكاية تبرقيت هنا شنو، تبدي الناس والناس يجوا أمره برا أمره يقول لم تصوت في انتخابات وفي حاجات زي دي، ما في شيخ بينفع زول ما يصير قبته وخاتنه في التابوت كويس، فالزول ده شالوا إلهه ده وجروا لك جر، وفي محل الناس مش تبولوا فيها غتسوا لك الإله ده براسه، الزول جاء لقى إلهه ما فيش، ده عمرو بن الجموح الأنصاري كاس مش لقى إلهه ده في العفن، قال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، قالوا إله والكلب يجي يبول فيه ما يقدر يقول الكلب زح كده ولا كده ما يدافع عن نفسه، رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، آمن طوالي لأن رسول الله قال لي ربنا وين، قال ربنا خلق الدنيا وخلق الكون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، ما يملكونه، وشوف القرآن ده قوي بيضرب لك المثل ما بالحاجات الكبيرة كبيرة، ما قال يخلق السماء ولا يخلق الواطة، ما يملكون من قطمير، وهناك في الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دونه من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، والله إخواننا بالله بعد الآيات دي في زول عنده حجة، بعد الآيات دي في زول عنده حجة، نعم سلام شفت كيف القطمير لفافة النواة، يا اخي البلح كلها السمحه دي خلاها بعد ما تتاكل السمح في البلح النواه بتاعت البلحه فيها لفه ده اسمه القطمير، والفتيل ده الشق اي نواه مشقوقه ده اسمه الفتيل، والنقير النقره اي نواه بتلقاها فيها شنو فيها نقره كده ده اسمه النقير، وضرب الله بنواتي التمرة فتيلة ونقيرة وقطمير، قال نعم الحكمة في ذلك أولا البلح من الأطعمة التي يحتاج إليها وتتغذى بها المجتمعات وفيها فائدة عظيمة، وهي معنى هذا الكلام أنها سوف تكون متواجدة لكل الأجيال ما حتنقرض لأن المثل بها حي، لأن ما في ناس حي يقول لك قطمير ده شنو يجوا بعد مئة سنة قطمير ده شنو تقولون دي النواة البلح، يقول لك ما شفناها ذاته ما في الخواجات الكفار الشمالية الويل البلح اللي تلقى في أي محل، نعم لا لا فيها النخل، النخل من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الأشجار التي ضرب بها مثل للمؤمن كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، ثانيا النواة حقيرة تلقى في أي محل بتلقى النواة، والله رمضان ده حسن لما نجي ما شاء الله تلقى جنب البرش راقد النواة البلح ده. شفت كيف أي زول توري النواة دي بعد نشوف ربنا دائما شنو يقول شنو؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، يعني حتى الأشياء الحقيرة يضرب بها الأمثلة لبيان ضعف الناس، ضعك من الأمور العظام والقضايا الجسام هم لا يقدرون على الشيء الحقير، ما يملكون من قطمير. طيب، وفي الصحيح، والصحيح هنا في صحيح مسلم، وكذلك ورد في النسائي، وهذا الحديث حديث أنس في البخاري تعليقا، ورد في البخاري معلقا، عن أنس قال شج الشج الجرح، ولكن لا يعتبر الشج شجا إلا إذا كان في الرأس والوجه، إذا كان في أي موضع آخر ماذا يسمى؟ الجرح، يسمى شنو؟ جرح. كده قال والجروح في أي محل يسمى شنو؟ جرح، لكن كان جرح في الرأس أو في الوجه يسمى شنو؟ شج. كويس؟ شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، صحيح، ضرب في وجهه حتى سال الدم من وجهه، وكسرت رباعيته. ما هي الرباعية؟ السنان المتوسطان البارزان، ده اسمها شنو؟ الرباعية. كويس؟ كسرت شنو؟ رباعيته. فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فعلا يا اخواننا بيفلحوا قوم شجوا نبيهم؟ ما يفلحوا. فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. والله لكن الآية قوية، خلاص، أين وجه الدلالة؟ يعني ماذا، يعني لماذا أورد المصنف هذا الحديث؟ وأين الشاهد أن الأمر كله لمن؟ لله، وأن البشر لا يملكون شيء ولو كانوا أنبياء. والدليل على ذلك من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال له ليس لك من الأمر شيء، إما يعذبهم، إما يعذبه، إما شنو؟ أو يتوب عليهم. طيب، وفيه أي في الصحيحين عن ابن عمر، أنس تكلمنا عنه قبل، ما تكلمنا عن أنس؟ ترجمنا له أو لم نترجم له؟ أنس بن مالك تكلمنا عنه ولا تكلمنا؟ تكلمنا عنه. نعم، في غير التوحيد يا أخي تكلمنا عنه. أنس هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري، أمه هي أم سليم التي تسمى بالرميصاء، وهي أم طلحة، وأخوه البراء بن مالك. والدهما مالك بن النضر لما أسلمت الرميصاء أبى أن يسلم ومات نصرانيا، تزوج بأم أنس، هي أم سليم أم طلحة الرميصاء، تزوج بها أبو طلحة الأنصاري صاحب بيرحاء اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي حديقة أو حائط وأحب مالي إلي بيرحاء، وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأين أضعها؟ قال ضعها في الأقربين، فوضعها في الأقربين فكانت له صدقة وصلة. دي أم أنس. أخوه البراء كان مجاهدا وعرف بأنه فارس، أما أنس بن مالك فلقد عرف بكثرة الرواية في الحديث، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 2100 حديث، جملة مرويات أنس بن مالك 2100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو من المكثرين في الرواية، وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه، وقالت له أمه أتت به وهو صغير قالت أنيس خويدمك يا رسول الله، أنس شنو يخدم؟ قال فخدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، ودعا له وقال اللهم كثر ماله وولده وبارك في عمره، فكان من أكثر الناس ماله. قال إذا اتجرت في الأحجار أجد ماله، وإذا رفعت الحجر والحصى وجدت تحته ماله، وبستان يثمر في العام مرتان، وبستان الناس يثمر في العام مرة. وبارك الله في ولده فقد رأى من صلبه 1000 طفل 100 طفل 100 طفل من صلبه بس، ولد لأود ولده 100، وعاش وقد بلغ 100 عام، وكان من المعمرين رضي الله تعالى عنه. ومما يحكى عن حفقه أن أمه بعد أن أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه كان يرجع إلى أمه بالليل، فذات مرة تأخر فقالت له أمه أين كنت يا أنيس؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فقالت له وما هي حاجته؟ قال لا أفشي لك سره. شافعي لا ما أوريك ده سر، يرسلني المحلات أجي أكلم الناس دي ما من الأمانة، قال لها فضحكت وقبلته وقالت له لا تفشين لرسول الله سرا يا بني. ده أنس بن مالك الصحابي الجليل، وهو من المعمرين، وقد عاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان أنس بن مالك. أما ابن عمر وفيه عن ابن عمر برضو كلمة علمة كلمنا يخاف أكد. أيوة أنس في دروس الصباح في السيرة. طيب أها ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، كان صاحب عبادة وصاحب ليل، وورد في البخاري أنه رأى النار، رأى جهنم، رأى بير تطوى كالورق، ورأى فيها رجالا من قريش عرفهم، وحدث بالرؤية حفصة فقال لها نعم الرجل عبد الله، عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل، فكان لا يفارق قيام الليل أبدا. وجاء في سيرته كثير من المواقف، وقد عرف رضي الله عنه بالحكمة والعلم الغزير والعبادة رضي الله عن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا الحديث حجة. أخوانا ده واضح، الحديث ده واضح كويس. لأنه في البخاري قال أسمع عنه سلم إذا رفع رأسه، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وسمع معناه بصوت عالي يقول ما بقول اللهم عافنا في من عافيت، بيقول اللهم لعن فلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم. أهم حاجة إنه بعد شنو؟ بعد الرفع من شنو؟ من الركوع في الركعة الثانية، خلاف ما يفعل في بعض المساجد في السودان جهرا ده، لكن ديل بس بعد ما ينتهي من القراية تحت الركعة الثانية الإمام يسكت وناس قال تحركوا في خشم ويتكلموا كلام كثير، الشيء ده في السنة فيه ولا قاطعينه الناس من راسه؟ الشيء ده في السنة ما فيه، في السنة ما فيه. غاية ما استندوا إليه هو حديث أنس وهو ضعيف، وحديث أنس القوي في صحيح مسلم أنه كان بعد الرفع من الركوع في كل الصلوات يقنط. وهنا قال شوف شوف شوف كان ده واضح كيف، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني سيدة بعد الرفع من شنو؟ من الركوع. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يا أخوان صلى الله عليه وسلم دعا النازل بأسمائهم بعد رفع الركوع، يقول اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو. ربنا قال ليس بركم أمر شيء. إيه رأيك الثلاثة ذين أسلموا؟ الثلاثة أسلموا، صفوان بن أمية أسلم، والحارث بن هشام أسلم، وسهيل بن عمرو أسلم بعد ما رسلهم دعا عليهم. معنى الأمر أمر منه، الأمر أمر منه، الأمر أمر الله. وفيه أي في الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وده الشاهد إن الأمر كله لمن؟ إخوانا ربنا قال وإليه يرجع الأمر كله، ولله الأمر من قبله ومن بعده، ألا له الخلق والأمر، يعني الأمر كله حق الله، الأمر الكوني والأمر ياتو، الأمر كله كله كله يتصرف إلا بتدبير الله تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. طيب قال لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمت يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أخوانا كان قوي ولا ما قوي؟ الرسول من حماه قالوا لي أخوانا أنا ما تقول لي بعدين أنا قريب الرسول بنجيك، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني أخوانا أبو لهب بن رسول الله شبه محمد، أبو طالب أبو لهب خلي أبو لهب ده ما كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب ده ماله ناصره وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا دعوتني، وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وكن بذاك سمحا مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. بعد داير يهديه ويقول له قل لا إله إلا الله، جونس أبو جهل قالوا أترغب عن ملة آبائك؟ قال أموت على ملة عبد المطلب. فحزن النبي فأنزل الله قولا يدل على أن الأمر كله بيد الله إنك لا تهدي من أحببت. 88 من سورة القصص، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله شنو يهدي من يشاء. وأبو طالب في النار، وأتى النبي يشفع فيه فلم يخرج من النار إلى الجنة، لأن ذلك لا يكون إلا لمؤمن، فإذا به يشفع لعمه حتى أخرج من أعماق النار إلى ضحضاح النار، وقال قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب في الضحضاح من النار، كرعينه جوا النار تغلي منهما أم دماغه. شفت كيف؟ فده معناه واضح، يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لكن ما تقول لي تنجيني وتسوي لي بدون عمل. هذا معنى وأنذر شنو عشيرتك الأقربين. كده الحمد لله انتهينا من النصوص، وبعد الأذان نقرأ مسائل الباب. نعم. طيب الآيتين، الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهي في الأعراف، وقوله تعالى ما يملكون من قطمير وهي في فاطر. لا يفلح قوم شجوا نبيهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. نعم. المسألة الثالثة خلود سيد المرسلين وخلفه سادة الأنبياء يؤمنون بالصلاة. يا سلام إخواننا، المسألة الثالثة خلود سيد المرسلين، يعني سلم ما عنده حاجة إلا دعاء الله، لكن لا انتهى منه ولا دمره، لا قال أنا أغير عليهم ولا، يعني الشدق هو يملك فقط شنو؟ الدعاء. ما زي ما حسب أقول لك أزول ده محاضرته دي كان بعد المحاضرة دي كويس خلاص إحنا ذات له بعد يكون عندنا رأي يقول لك، يعني هيعمل شنو؟ وسيد المرسلين وخلف سادات الأولياء، الناس اللي فوق رودين يقولوا آمين، ناس أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه وعلي بن طالب رضي الله عنه، بعد كله كلهم قاعدين، ما قالوا نحن مش غير عليهم ننتهي منه ونقلب على النص، بس دعوا الله. وبعد الله قال لهم أشهد لي أنا. الرابعة أن من دعوا عليهم كفار. صحيح، أن الذي دعى عليهم وسلم أو دعى عليهم وسلم هم أهل مكة وكانوا آنذاك كفار. نعم. الثالثة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها أغلب الكفار، منها شجهم نبيهم وحثهم على قتله، ومنها التنفير بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. صحيح، يعني قريش في معركة أحد فعلوا أمور فاقوا بها الكفار، وأنا ذكر بكافر كافر ويضرب النبي ويدور دار قتله ويباريه ويجي الجناس حمزة يقطعوهن ويلقوا ذلك يثمروا أعينهم يقلعوا لهم عيونه. بعد كله الرسول مغض منه ونداع عليهم، جاء الله قال له ليس لك من شنو من الأمر شيء. نعم. ليس لك من أمر شيء، يعني شرحناها، لكن نود أن نقول شيء يا أخواننا، ليس لك من الأمر شيء. هل يفهم من هذا منع القنوط على الكفار؟ حسنا ندعو على أمريكا ولا ما ندعو، وإسرائيل والكفار وبالإسم شارون وبوش، ندعو ولا ما ندعو؟ ندعو ودون قرد. كل يوم ندعو لما جينا في جونجر الناس سكت، ما أبي مسلم ولا شنو الرومي أصلا ولا شنو زول كويس، يعني غير عداوة الإسلام. المهم يجوز الدعاء على شنو؟ على الكفار الذين يحاربون من يحاربون المسلمين، لكن هنا أحكام فقهية لا بد من بيانها. أولا، لا يجوز القول بالقضاء على الكفار كلهم، هذا غير صحيح فقها، يعني ما تقول أي كافر حايم يا الله تنتهي منه بس سنة يا إخوانا، لا يعقل، أمكن يسلم وأمكن يتوب وهكذا، عرفت؟ إنما يدعى على من الكافر يتوب المحارب. عشان كنت تقول لي جنقرن كان زمان ممكن ندعى، لكن حاسس هذا بيقى ماله بيقى مسالم ما محارب، دي بتخارجك أكثر من السكات أكثر من الخوف كويس. فيدعى على من؟ على المحارب، يجوز أن يدعى. لكن الذي طيب ربنا ما قال للسلام ليس لك من الأمر شيء، معنى أن الله نهى نبيه عن شنو؟ عن شيء. ليس الدعاء على الكفار، إنما لعن الكفار بأسمائهم. إذن يجوز الدعاء على من؟ على الكفار المحاربين. لا يجوز الدعاء على عموم من؟ على عموم الكافرين. يجوز الدعاء على كفار بعينهم بالهلاك، ولا يجوز لعن كفار ولعن كفار بعينهم. عرفت الفريق؟ عرفت الفروق دي؟ يعني اللعن لعن المعين حتى ان الكفار شنو؟ لانه كان يقول اللهم لعن اللهم لعن في علم الله ان هؤلاء سوف يسلموا في يوم من الايام، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شنو؟ يعلم الغيب ولا يعلم ذلك، عرفت؟ فهو ياتيه الغيب بوحي من الله، ربنا بيحلف فلان حيسلم فلان ما حيسلم، كم ما اوحى له شنو؟ لا يعلم عليه الصلاة والسلام هذا الغيب صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. صحيح، فآمنوا الناس ذكرون ذل. نعم. الثامنة القنوط في النوازل. صحيح، القنوط في النوازل. طيب يا إخواننا، النوازل إذا حصلت مصيبة على المسلمين وضيق عليهم يجوز لهم أن يدعوا، لكن السؤال من الذي يدعو؟ الحاكم ولا عامة المسلمين؟ الأمر يجوز لعامة المسلمين لأنه وقع في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم نعم يا شيخ النذير. طيب سماهم صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث من ابن هشام بآبائهم، فيقال أن الجائز الدعاء على كفار بعينهم، اللهم عليك بشارون قولوا آمين، اللهم ده دعاء بجد يعني، اللهم عليك ببوش، اللهم عليك بالطغاة، يجوز. لكن لا الذي نهي عنه سلم اللهم لعن، يعني اللعن ده قال ما تلعنوا لكن ممكن يدعو عليهم. نعم العاشرة لعن المعين في القنوط. نعم لعن المعين في القنوط، هل هذا جائز؟ يقال غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عنه عليه الصلاة والسلام. نعم الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وآله وسلم لما رضي عليه قصته أنه جمع من عشيرته من الأقربين. نعم الثانية عشرة إنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر صحيح حيث فعل عذبا بسببه للجنون وكذلك لو يفعله مسلم لله صحيح. قال لك رسول الله من ربنا قال له شوف الرسول عليه الصلاة والسلام أي حاجة بقوله الله بنفذها، قال له أنذر وأنذر عشيرتك الأقربين، مثلا ما أنت الله ينظم معهم، لما نظم معهم قالوا لي يا أخي ده شو ده كلام شو ده أنت حصل أمين الموضوع ده، قالوا أنت مجنون ولا شو، قالوا ده جنة. طبعا كفار مكة أصلا مالهم طغاة، قالوا معلم شنو مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون تقوله بل لا يوقنون. فلذلك قالوا كان ده، والآن كان لميت الناس وقلت لهم توحيد قال لك برضو بيقولوا عليك شنو بيقولوا عليك مجنون. أها ارفع صوتك يا شيخ النذير سامعين انت يا اخوانا كويس، ارفع صوتك وارفع نادته وحط لي اللي فوق. والله صحيح. صحيح والله لله درك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هو سيد المرسلين والجاب ناداه دي سيدة نساء من العالمين، قال لا إني لا أغني عنك من الله شيئا، علم بأن الرسول لا يقول إلا حق، يعني الرسول من قال لا أغني عنك من الله شيئا كلامه ده حق ولا باطل؟ حق ولا باطل؟ معناها نحن مفروض نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم شنو لا يغني شيئا عن عن عن احد اذا اراد الله به شيء. والدليل انت لو قلت لا الرسول مكانته عظيمه واكثر من كذي انت بتكون كفرت بالرسول ذاته، كلامه ده تودي وين؟ قال ولا انت المفروض تؤمن بكلامه ده؟ قال الانسان المؤمن اذا امن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وايقن ثم نظر الى الناس وجد ان الناس يتعلقوا بالبشر يقول لك سووا لنا والشيخ بيسووا لنا والامر كله عند الشيخ والشيخ بيملك والشيخ بيسوي والشيخ بيعمل والشيخ كده، يعلم ان هؤلاء لا يغنوا عنهم شيئا. انت عارف والله يعني في ضلال في التوحيد ده والانحرافات عجيبه خلاص يا اخواننا في العقيده. يا اخواننا في زول بيتكلم عن شيخه، شيخه ميت، قال شيخي ده إذا أنت جيت تدفن زول في أي محل في الدنيا ونزلته وقلت ودعت للشيخ الفلاني، قال لك ما تقول ودعت للرسول قال ولا الصحابة بس تقول الشيخ الفلاني، قال لك من خصائص الشيخ الفلاني ما في زول زيه أصلا في الدنيا دي كلها بس الشيخ الفلاني، تجيب اسم الشيخ الفلاني تقول ودعت للشيخ الفلاني قال لك تاني في ملك ما في ملك بيسأله وما في زول بيسأله في قبره. قال لك الكلام ده من خالف الشدة حسن قال رسول الله. قال لا يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شنو. ده قال تنزل الزول الزول محمد سيد مات تقول هذا قبر الشيخ فلان ما تقول قبر محمد سيد. قال لك بس لأنك جبت اسم الشيخ في القبر محمد سيد ده ما في ملك بيسأل نهائيا وملائكة بفروا منه نهائيا. وقال لك الشيخ بيجي من قبره يونسك هو ذاته ميت له 100 سنة يجي يونسك. قال لك يونسك ويونس أتباعه في الدنيا كلهم. يا أخي بونس كم زوله أصلا. انت عارف اللي بيعتقد العقيدة وقال الكلام ده منه ده زولك اتكلمتك عنه قلت لك الحكومة والشركات واللواري والبصات والكافتريات والدكاترة والبروفات والحافلات والأمجاد مركبين صورته ومصر المؤمنة وقصيدته ودي عقيدته. أخرجكم شنو دي عقيدة الشيخ ده. قال الشعر البذكر اسمه عند القبر يسعد له سلم يا ولد القلب البيت ولد وقال لحواره مؤانس في القبر والشبر. دي عقيدته والله كان بيقى السودان ده كله بيحبه. عقيدته دي مخالفة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أقول له لا أنت لا شيخ لا تغنو عن أحد شيء. إذا كان سيد المرسلين يقول لسيدة نساء العالمين يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. اجي تاني شيخك اغني كيف انت نوريك العقائد الفاسدة. لكن المشكلة والله الناس بيسمعوا المدايح ما فهمين اي حاجة عاجباونا النغمة بس الصوت سمح والزول بيعمل في راسه لكن ما فهم اي حاجة. كان قلت لك كلام ده شنو يقول لك شنو في شنو ماله يقول لك دي ما بيمدح الرسول يقول لك ده شنو ما كويس ما فهم حاجة ما كويس لكن الناس والله بس القوم مع النغم مبسوطين والحكاية السمحة شديد وكده ومصر المؤمنة بأهل الله والكلام سمح ويا صاحي أمنا وأربعة في أربعة وشنو ما عارف والكتب الأربعة والأربعة وعشرة وأربعة ومية وأشعرة وأربعة. الحكاية دي أربعات شغالة في الرأس مبسوط جدا لكن الحاصل جوا ما عارف أي حاجة. يا أخي الشغلة ذاتها في عقائد عجيبة خلاص توسلات وبفلانتي وشعوانتي وما عارف رابع العدوية شفت كيف الناس ما عارف بس النغم سبح. والله فعلا الناس اللي بلحنوا وناس الأغنغام والله أرغام سبحة كويس. يا أخي لكن ده شنو نسأل الله السلامة والعافية نجيب على بعض الأسئلة. أيوة نعم صحيح هو لكن امين انت عارف الكلام بتاعنا صحيح يعني كلام عمنا ده بيقول انه الناس اللي بيعتقدوا العقائد الفاسده هم الجهله. طيب السؤال الجهله ده المسؤوليه منه مسؤوليتنا كلنا. والدليل على انه العقائد موجوده الفاسده وانه في ناس بيجعلوا شيوخ مثل الله عز وجل في قلوبهم ما بالقول بل محبة. لأن ربنا قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا ما سجدوا لهم قال يحبونهم كحب الله. وفي ناس فعلا بيحبوا الشيوخ حب شديد حب فايد. والدليل المرأة قال لا ودعتك الله قلت لا ما رضي أنا معناه في ناس ختار عقائد زي ذي. طيب الجهل ذي في ذمة منه في ذمة الواعين مش كده الواعين من كل الطوائف. يعني مش الناس بيقولوا دول بيتكلموا في التوحيد، لا، حتى الصوفية ذاتهم العلماء مفروض يبقى اسمه ساكت في القبر، لا يسألوك ولا يجوك ملائكة. الزول قال الكلام ده شيخ من أعظم الشيوخ، كويس؟ فده إشكال والله إخوانا، في خلل، كويس؟ الدرس بتاع التوحيد الليلة، الدروس الفاتت كانت إنه الناس يمسكوا في الله، باب الدعاء، باب الاستغاثة، باب الاستعانة، باب الذبح، باب النذر، صح؟ باب من حقق التوحيد دخل شنو؟ الجنة. لكن الباب ده باب خطر. ليه؟ لأنه باب الباب ذاته اللي في التوحيد اسمه باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الباب ده كان عبارة عن دلائل وأمارات وعلامات وبراهين التوحيد. نحن نثبت انه في جهل، الجهل ده ما نخليه، نعلم الجاهل ونقوم المعوج ونصلح الفاسد جميعا، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ شوف قال لك بالمكانة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وبمكانة فاطمة رضي الله عنها، قال لها اني لا اغني عنك من الله شنو، ويا آل محمد لا تأتوني يوم القيامة بأنسابكم، عندما يأتيني الناس بأعمالهم من بطأ به عمله لم يسرع به شنو، ما بيقولوا فلان ده قريب رسول الله مدخله الجنة، بيقول لك عمل شنو، معناها الدين ذاته من العدل والإنصاف، ده من معنى الشريعة دي عظيمة يا إخواننا، جعلت أن الأمر قائم على العمل، صح ولا ما صح؟ أيوة. فلذلك أقر بأنه في جهل بيعملوا الكلام ده، لكن لا أقر بأن شيوخهم بذلوا جهدا كبيرا في توعيتهم، ما بذلوا جهد كبير بالمناسبة، حتى في شك مرة يقول لي نحن ننفع ونحن ذاتنا ما عندنا حاجة وكذا، لكن أنا دايد يدعو عديل، يقولون الطواغيت خمسة، من عبد وهو راضي، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. يا أخي في واحد قال للشيوخ سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم يوما كخشية ضيغمي، قال الشيوخ دي تسلم لهم تقبلون عبد، قال ده ما بكون، إياك نعبد وإياك نستعين، لا شيخ لا حي، ده حق الله، العبادة دي حقة الله ما حقة زول. وهكذا لا بد من تصحيح العقيدة يا إخواننا، وتصحيح العقيدة أنا لما نقول الشيوخ ما بينفعه ما بضره، ده ما بيأثر على الشيوخ حاجة. أنا ممكن أمسك لك الموضوع، مين محمد سيد؟ مش أنا اسم محمد سيد؟ محمد سيد لا ينفع ولا يضر، ده بزعل محمد سيد؟ محمد سيد كان شديد زعله، معناه إلا يكون معتقد بتحت تحت زعلان، كيف ما بينفع ضر؟ أنا بينفع ضر، لكن قال لك أنت تنفع ضر، الحقيقة بالزعل قال لك أنت تنفع ضر، ما بالزعل يا أخواننا. التوحيد كان في نبي عبد، تقول لهم ده ما إله، دي ما إساءة للنبي اللي عبد، ده تحقيق لدين النبي الذي عبد، تقول لهم ده ما نبي، ده ما إله، ده شنو؟ ده نبي زي عيسى عليه السلام. حتى أنا والنصارى قالوا لي عيسى إله، أقول له شنو؟ أقول له شنو؟ أقول له ليس بإشنو؟ بإله، معناه طعنت في عيسى عليه السلام؟ ها؟ ولديت الله حبه، أنا أكفر بعيسى عليه السلام إلها وربا وأؤمن به عبدا ورسولا. الكلام ده صح ولا غلط؟ أمسكوا كده الكلام ده أوزنوا، صح ولا غلط؟ لو قلت لا الكلام ده كيف تقول في عيسى كده، معناه أنت بقيت نصراني. أصل الفرق بينه وبين النصارى شنو؟ النصارى جعلوا عيسى عليه السلام إلها وربا، ونحن جعلناه شنو؟ رسولا نبيا وعبدا، عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عرفتم؟ طيب نعم. يا أخواننا في شيخ بيعمل فوائد، عنده مسجد بيقرأ القرآن، السيدة كويس ولا كعب؟ وبيأكل الكسرة، السيدة كويس ولا كعب؟ بكل لقمة عنده شنو؟ عنده أجر. الذين ربنا ذم الذين يراؤون ويمنعون شنو المعونة ومنع المعونة. ده يشكر على هذا الأمر ويحترم ويحب بقدر ما قدم، لكن لا يمكن أن يقدس ولا يمكن أن يعتقد فيه عقيدة. انتهى الكلام. لكن الحذارين الشيوخ دين إذا اتفقوا معانا إنه التوحيد هو الأصل وإنه الناس اللي بيعملوه أتباع دين جهل، اللي اتفقوا معانا نعلمهم سوا. نقول للشيوخ نحن وإنتوا نعلم الناس دين، لا، ونقول لهم بالراحة بالراحة. أقول له والله ما نسيء ولا نزعل، بالراحة بالراحة نعلمهم معكم، ما في مانع. إخواننا ما أسئلة كده ما حنجاوب على نهائيا بالطريقة دي. طيب سؤال سؤالي كده وبعد ذلك نجي بعد الصلاة. بمناسبة الآية الكريمة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، بعد ظهور الاستنساخ والتشابه الذي فيه كما قرأت هذه الآية وقفت عندها كثيرا وأجد كأن فيها إشارة لمثل هذا، هل ترى في مثل هذه الآرة إشارة لمثل ذلك رغم اقتناعي بأن الاستنساخ ليس خلقا إنما الخلق هو في الآية أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ والسلام عليكم. لا أوافق، الاستنساخ ليس خلق، الاستنساخ تخليق، تخليق، والبشر يقدر على التخليق ولا يقدر على الخلق. الخلق إيجاد من العدم، الاستنساخ بيتعامل مع أشياء حتى ولو كانت صغيرة هي معطيات موجودة، مني بتاع رجل، خلية بتاعت رجل، خلية امرأة، لكن ما جابوا خلية من ما في كده من الهواء وقالوا دي خلية امرأة حتكون ما زي النسوان التانيات، وده حيوان بتاع رجل غير الرجال الحايمين دين، حيوان آخر نحن بنسمينه اسم تاني وخلقوا منه. حصل؟ ها؟ الحصل شنو؟ شالوا خلية معينة من الدي ان ايه وشالوا من الرجل او من المرأة وعرضوا الخلية التي خلقها الله التي وجدوها ولم يوجدوها من العدم، فعرضوها لتيارات كهربائية من اجل ان تحدث انقسامات، وتوالت هذه الانقسامات حتى شكلت النعجة دولي. النعجة دولي لم تأتي من العدم، وإلا فإن لها شبيه وهي أمها التي استنسخت منها من ضرعها. أين الخلق هنا؟ الخلق تعريفه الإيجاد من العدم، ده ما في نهائي، ما في حق. عيسى الله سمى خلق ليه؟ لأنه شال طين ما بيتحرك ونفخ فيه صار، فصار خلق مجازا، وبعد الله وقعوا له عشان ما يمشي يطير مع بقية الطير الخلق والله، لأن ربنا لا يرضى الشريك في هذا الملك ولا في هذا الكون. فلا أوافق على أن هذا أم لهم شركاء فتشابه الخلق عليهم. الآية في معرض الإنكار وليس في معرض الإقرار، يعني ما بتقول إنه في حاجات لكن ما بيشبه حق الله، لا، من الأول قال لك ما في. الآية يعني في معرض الإنكار وليس في معرض الإقرار. طيب من كتاب ماذا يفعل الشيخ إذا سألت الله يدخلك النار ألا تحرقك، قال نقل كلام من كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة. إخواننا في كتب والله حقوا يعدموها، لأنه أنت جبت الكتب دي ألفوا شيوخ، والشيوخ دي ما قلت لك عندهم أتباع وما جهلة، دي ما جهلة علماء. ألف كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، ده الشيخ الطريقة اللي عنده أتباع في ألمانيا، من السودان مرقت في ألمانيا، ألمان معه والله مسجد شوفه، والله قال لك مسجد ما شاء الله، حدادي مدادي في السوق الشعبي. قال إنه في رؤية أو بيتكلم عن شيخه، قال من كرامة شيخه الله قال له ده شنو، الشيخ قال لي الله دخلني النار، الشيخ قال لي الله دخلني النار، الله قال له لكن أدخلك النار عشان تعمل شنو؟ قال لك أن دخلتني النار بدردك فيها فتصير النار حشيشا أخضرا فلا تجد نارا تعذب بها أحدا. الزور ألف الكتاب والكتاب يتباع وبينطبع وكل مرة بصورة فاخرة، يعني الكلام ده ما يقوله باطل ولا شنو؟ والله ده أبطل الباطل. تعترض على الله في أمره يا أخي؟ قال لي الله دخلنا أنت تقدر عليها؟ قال لك أن دخلت النار بدردك فيها تصير حشيشا أخضرا فلا تجد يا ربي نارا تعذب بها أحدا. حتى ناس أبو جهل أنت زول يعني كلامك هذا شو ده عنده كلام فارغ زي ده. وقال لك الشيخ مش قابل الله واتكلم مع الله وقال الله قال له قال لي الله اسمع والله لو ما عملت حسابك أنا أكشف سرك للناس وأفضحك قدام الناس. قال الله قال له ما تعمل خلاص معلش. كلام زي ده مكتوب يا أخي انت حسب ماذا تسمعه زعلان مكتوب وكتبه شيخ البرهاني هرى شنو وكتبه بيده والازهر كفروا في الكلام ده هرى شنو وعنده اتباع والكتاب موجود وبيتباع كل يوم وبينطبع تاني هرى شنو. في ناس عندهم حساسيه يقول لك يا شيخنا ما تنبذوا الناس. انا خلني رايك في الكلام ده انت شنو انت مسلم بتصلي في الجامع رايك في الكلام ده شنو زول يسي يمشي قال قابل رب العالمين وقال لي الله الله قال لي في النهايه اسمع لا تكشفني لا اكشف خلاص خلي الامور مستوره. قال الله قال له كده قال انت رايك في الكلام ده شنو والله ده شرك. ما ممكن يا اخواننا ما تبقوا حساسين حتى في الدين ما تغيروا تغيروا على الشيوخ ما تغيروا على الدين تغيروا على الشيخ وما تغيروا على رب العالمين. يقول لك ما تنظر في الشيوخ ما تختب والشيخ بعد دخل لي فرق عشان ما اتكلم فيه هذول كتب كتاب ونشره خلى تاني حاجة ها؟ أول مرة تسمع أي لأنك ما قاعد تقرأ ما قاعد تقرأ الحاجة زي أنت ما كويس الطاهر الحبيب أنت تقرأ القرآن وحاجة زي دي خليه في قرآنك ده ما تمشي أنا غادي خلي. نجيب على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم يا ضفع الله الكتاب دائري أنت أنا ما خايف أدلك عليه عندي نسخ منه مش نسخ واحدة وبعدين دي شغلتي يا ضفع الله. لو دار حاجات تانية أنا عندي شوال خاتية فيها أجيب لك الشوال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أود أن أعتذر للإخوة لو أني رفعت عليهم صوتي سامحوني ما قصدت إساءة أحد أو تجريح أحد. فلو في ذلك أخذ في نفسه شيء من رفع الصوت وكذا هذا تبع للكلام يعني ما عنده علاقة بقصد أحد. ثم أنا لا أقصد أحد والله في هذا الكلام إنما هو الغرض يا إخوان أن نغير على الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في شيء يخص أمر الدين كان احمرت وجنتاه وغرورغ عينه وارتفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان يهز يده في المنبر إذا تكلم عن عظمة الله تعالى حتى يكاد أن يهز المنبر من الغضب لله تعالى. طيب يقول سائل لدينا بعض أصحابنا يعرفون السنة ولديهم ميلا شديدا لها إلا أنه ابتلوا بإسبال الثياب وحلق اللحى فما واجبنا تجاهه؟ إخواننا لكن الأسئلة زي دي ما في لا داعي كويس لأنه نتكلم عنها كثير وزول داير الناس دي كلها يقبع عندهم دقون وكل الناس دي يقصروا يتلاليبون وده اتجاه كويس منه كتر خيره. لكن تكلمنا عن هذا السؤال عن هذه المسألة أنا كثير وبينا موقعا من السنة وبينا أن الأحاديث الواردة في إعفاء اللحية نحو 10 أحاديث والتي وردت في تحريم إسبال الثياب نحو 12 حديث. طيب هل هنالك نهي عن النظر في المرآة ليلا؟ لم أقف على هذا يعني في المراية الزول ما يعاين بالليل في المراية ما مر عليه. قرأت في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي تجوز زيارة قبور الصالحين للتبرك بها فما رأي فضيلتكم؟ ما دليله يعني أي زول يقول طيب في ناس أساتذة الغزالي درسوا الغزالي قالوا هذا لا يجوز كأبي إسحاق الشيرازي ده شيخ الغزالي أبو إسحاق الشيرازي وأبو إسحاق الإسفرايني ده شيخ الغزالي قالوا لا يجوز التبرك بقبر أحد وإلا هذه وثنية كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا شنو يعبد يقصد وتبرك به. والبركة إلا بنص ودليل. أنا أقول الكعبة دي مش بيت وعظيم ومبارك. عمر الخطاب قبل وقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا شنو، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. والصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة يا إخواننا زي سائر الشجر، إذا علقنا عليها السيوف بتاعتنا بيكون أحسن. قال والذي نفسي بيدي قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كلام واضح مش كده؟ طيب القبر ده معمول من شنو؟ تراب وجبس وطوب وحجر وأسمنتي، يا جاي من ربك يا جاي من عبرة يا جاي من بر السودان. البركة وين هنا؟ عشان القبر ده هو يعني عشان رقبته هو يعني بيشع ويقوم الأشياء الحولها كلها والحجار بتقدم مباركة ولا كيف؟ أزول يتبرك بالطين يعني ولا بالحجر ولا بالبلاط المزايكو؟ يتبرك بشنو يا أخي؟ هذا من الجهل. يقول السائل تقيم لنا محاضرة بعنوان المتهم الثاني، وبارك الله فيك. المتهم الثاني من لكن أنا والله عندي المتهم الثاني عندي وخاتيو أي لا لكن أنا وقته لسه ما جاء. نعم آمين آمين آمين. طيب طيب لا صحيح ممكن اها طيب طيب صحيح هاي كلامك صحيح. نعم طيب إذا قال لا أحكى ما دار تفسير إنت كده الكلام. قال مشى لله وقال لي الله والله أنا بكشفك. الله قال له لا تكشفني لا أكشفك. لا الشيء ده مكتوب إنت أسمعني. الزول ده قال انت ما تتعصب. الزول ده قال قولوا يعتبر محمد سيد ما تعتبره الشيخ الفلاني. اذا قال رايك فيه شنو؟ اذا قال اسمعني خلي راجعه. اذا قال شفته بعينك دي رايك شنو انت؟ رايك شنو؟ طيب الشيخ ده ذاته قال عن نفسه كويس. قال انا الواحد الفرد الكبير بذاته. قال انا الفرد. طيب اسمعني انت يا شيخنا انت بتقول له يا اخي انت ما تتعصب. الله بيسالك يوم القيامه والله يخطوك في القبر الله يسالك. شيخ قال كلام زي ده انت بس عشان قالوا شيخ تدافع عنه؟ طيب بتكلم عن الله. قال انا هو بيتكلم عن نفسه. قال انا عن نفسه يا اخي قصيده ذو بشكل في نفسه. قال انا طيب اوريك بيتكلم عن الله. شوف طيب اذا كان بيتكلم عن الله قال شنو؟ قال انا الواحد الفرد الكبير بذاتي. اسمع الكلام لحد الاخر. انا الواصف الموصوف شيخ طريقتي يا اخي. انت كده قبل السؤال انا ما دار اسالك انت كمسلم بغض النظر عن انتمائك. شيخ قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. أنا الواصف الموصوف شيخ طريقتي أعلم علم الله الله بيقول انا اعلم علم الله، الشيء قال اعلم علم الله واحصي حروفه، ده برضو الله، ده برضو الله يعني بيعلمه بيكبر زي الله يعني. اخواننا اسوأ شيء في الدنيا التعصب، اسوأ شيء في الدنيا التعصب. الزول عشان ما يغلط الشيوخ يسيء الى دينه، والله ده افضل باطل. قال تخدم الشيخ، انت عارف حتى خدمة الشيخ، انت كان بتخدم الشيخ ما بتقول عبد للشيخ، لان لفظ العبودية لفظ شرعي، وردت العبودية في القرآن، لو ما وردت معلش اياك نعبد واياك نستعين، كويس؟ قل افغير لا يستكف المسيح ان يكون عبدا لله. العبودية وصف شرعي ما وصف لغوي، هو اول تأويل لغوي. الزول اللي تكلم ده تكلم بالدين ولا تكلم باللغة؟ يعني زول ما عنده علاقة بالدين سيبويه ولا كده، ولا زول بيتكلم بالدين؟ قال لك سلم لقومك ثم كن عبدا لهم. ونفس الشيخ قال الأولياء والصالحين منهم خفي الجاء الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. قال الأولياء بيعلموا الغيب باطن وظاهر، دي أولها كيف يفسروها؟ كيف في حاجات ما تلقى لها تأويل إلا تكون أنت في النهاية ماذا تطلع الشيخ غلطان. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا؟ بعدين قال لك ما في مسلم عاجل، قال بيقول كلام ده معناها الناس دين ما مسلمين وما عقلاء، لأنه قالوا الكلام ده وكتبوا بأيد. والله أنا أستغرب زول الشيخ ما قال عندي له تفسير، يجوا الناس اللي بتحكي يقول الشيخ عنده تفسير، يا أخي الشيخ كتبوا عديل وما خايف منه. يعني في ناس بدافعوا عن الشيخ بالحق وبالباطل عشان الشيخ. وشوف ما تسمع يقول لك بيخدم الشيوخ، انت تخدم الشيخ لكن الشيخ مفروض ما يرضى، الشيخ الحق ما بيرضى الخدمة. يعني انت من ادبك تخدم الشيخ، تشيل له النعال، تصلح له الميكروفون، تتكبكب له، لكن الشيخ الصحة اللي بيخاف الله ما بيرضى ده، بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما فعلوا كده نهاهم لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، ما تعملوا كده، قال لهم ما تتكبكبوا لي. ابن مسعود تلاميذه شاول النعال، عمر بن الخطاب قال له لولا أنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعلتك نكال للناس، إنها فتنة للمتبوع وذل للتابع. يقول شنو؟ ما خدمة وكتر خير، هم أجور، هم أجور، لكن مفروض الشيخ ما يرضى. ليه؟ لأنه فيها ذلة للعباد. يعني أنا حتى محمد سيد ده في ناس لما نطلع بلقاه محل، يعني علي ما بلقاه، بلقاه شايله والله بتضايق ديك شديد، بمسكه من يده وبشكره جدا وبخطها براي، ما أحب يعني هو غرضه. يعني أنا بتكلم لك عن عموما يا أخي، أنت كلامي فهمته؟ بتكلم لك الزول بيعمل كده مأجور، ما انت بتكلم زول عنده علم صح؟ افهمت زول عنده علم صح؟ خلي شيخك يتعدى. نحن استاذ القران الرياضيات بنحترمه، اساتذه القران الرياضيات لحد حتى لما نلاقوه بنحترمه، ما في شيء. لكن الشيخ الصح صح من التواضع انه ما يحمل الناس على خدمته. يعني في واجبين، واجب التلميذ ان يخدم الشيخ، وواجب الشيخ ان لا يفرح بهذا وأن لا ينقطع بهذا وأن يتواضع وأن يشكرهم، عرفت؟ ده المقصود. طيب سائل يقول نحن طلبة في إحدى معاهد العلوم القرآن ويؤتى إلينا في الامتحان بتأويل الصفات، فما الحكم؟ تكتب مع الاستغفار ما تمر به من الامتحان. طيب بعض الناس يقول تحملوا الآيات التي أنزلت على المشركين وآلهتهم فتجعلونها في المشايخ ونحن ندعوهم، لا لأنهم يملكون لكن أن الله وعدهم بالإجابة لهم ما يشاءون عند ربهم على حد زعمهم. أول حاجة إخوانا، في حاجة، الآيات الأنزلت عامة ما في المشايخ، ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المشايخ بخشوا في أحد دول بخشوا بخشوا لا بخشوا، الأنبياء بخشوا لا بخشوا، الملائكة بخشوا لا بخشوا. بعدين الآية بتاعت الدعاء يقول لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلا تقول لي في ناس ما دون الله تمرقون. لكن الآية لمت الحجر والشجر والنبي والملك والولي والصالح والساحر والدجال كلهم قالت أي مخلوق خلقه الله هو شنو دون الله. وهذا ينطبق على كل المخلوقات فما في إنزال على المشايخ. بعد الناس كان بيعبدوا الحجر ما عبدوا الحجر لأنه ده حجر. ود رجل صالح, سواع رجل صالح, يغوث رجل صالح, يعوق ونسرة رجال صالحين. لما ماتوا الناس عملوا نصب تذكارية, مع مرور الأيام عبدت هذه النصب التذكارية والأحجار. نفس الحجة الأولى, وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله شنو زلفة. وبعد ما اتخذوا من دون الله قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا إخواننا في فرق, لو قلت الشيخ العلي ما في حاجة, لو قلت الشيخ العلي ما في حاجة كويس, طيب الميت ده ماله, والشيخ البعيد منك بتكورك ليه وتنده ماله, والمكتوب في العربية مدد يا فلان ولا أغثنا يا فلان ولا يا فلان أدركنا ده ماله. إخواننا ما معقول, ما يكون هذا. انت لو الشيخ حي قلت له ادعو لي ما في حاجة, والشيخ بيدعو لك, وهنا الله ممكن يديه وممكن برضه شنو ما يديه, لأنه الشيخ ما بيملك هنا. الشيخ بيدعو بس ممكن الله يستجيب له وممكن ربنا ما يستجيب له, حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يقول هل وردت أحاديث بتثبت على صحة المولد الشريف مثل الذي يحصل الآن من اختلاط وغيرها, بين لنا. يا إخواننا حتى لو في أحاديث عن المولد في اختلاط, في اختلاط وين ده؟ ما في, لأن سلم نهى عن الاختلاط في الصلاة المشروعة. الفرض أن نسوان كان صلوا شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء شنو أولها. وفي حديث في صحيح البخاري عن أم سلمة أن سلم كان إذا فرغ من الصلاة أمسك الرجال حتى ينصرف النساء من المسجد, فلا يختلط الرجال والنساء في الطريق في الشارع عشان ما يتلاقوا. فأصلا اختلاط ما بجوز. طيب في أشياء عن الصفات يعني نجيب عليها في الدرس القادم. يقول رأيت عليا يطير في الجنة حديث, هل يجوز ذلك لبعض الأولياء والصالحين في هذا العصر؟ إخواننا الأولياء والصالحين ممكن يخشوا الجنة أصلا ويطيروا, لكن لا يستطيع أحد يقول فلان في الجنة يطير إلا بنص. قال علي رضي الله عنه بطير في الجنة منه أصلا. كان محمد سيد مات سما يكون في حساسين جيب اسمي, واحد جاكم ثاني يوم قال لكم محمد سيد ده في الجنة بطير, قل اسمع هو قال لك منه عندك دليل؟ كان ما عنده دليل, كلامه باطل. ليه؟ لأن الجنة غيب والغيب محصور في الخبر الصادق. والغيب محصور في شنو؟ في الخبر شنو؟ الصادق. أنا كده أقول لك طيب أها في النار, شفته في النار, أنت شفته في الجنة, أقول لك أنا برضو شفته في النار. أنا شنو؟ زول واحد تقول لي في الجنة أقول لك شفته في النار أنا برضو أها. شوفك أحسن من شوفي في شنو؟ ما يزول بعد ذلك بيفتري. يا إخواننا الحديث عن الآخرة كان في جنة ولا كان في نار ده إلا بشنو؟ إلا بمنو؟ بنص الرسول قال فلان في النار, ده تأكد إنه في النار 100% لأن الرسول بيشوف. يا معشر النساء تصدقنا إني رأيتكن أكثر أهل النار, اتأكد. لكن ما تقدر تقول فلان في النار وفلان في الجنة إلا بنص. في ناس أنا أقطع عليك إنهم في الجنة, بلال في الجنة في نص, سعد بن أبو وقاص في الجنة, عثمان رضي الله عنه في الجنة, علي في الجنة, أبو بكر في الجنة, عمر في الجنة, العشرة معروفين كويس, جعفر بن أبي طالب في الجنة. أي في صحابة رسول تكلم عنهم عديل كويس عليه الصلاة والسلام قال دي في الجنة. ممكن أجزم لك لأنه في حديث, ما في حديث ده ما في زول يقدر تظن تحسب تسأل الله له ترجو تتمنى أن يكون من شنو من أهل الجنة. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في آية أخرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فبين لنا ما هذين القولين. إخواننا ده آخر سؤال, في تعارض بين الآيتين؟ ما في تعارض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ما فيه شنو القتل, بما فيه شنو القتل. ولكن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, قال خالدا فيها. خالدا فيها يدخل القاتل النار مع طول مكث، مع طول مكث يعني بجنب كثير، ده معنى الخلود. ولكن إذا كان موحدا وقتل نفسا يمكث في النار طويلا، ولكن في نهاية الأمر يخرج من النار إلى الجنة لأنه ليس بمشرك. عرفت ليه؟ لأنه آية الشرك واضحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك شنو؟ لمن يشاء. لمن يشاء دي قد يكون في قاتل الله يشاء إنه شنو؟ ما في ناس الله بيشاء لهم وهم بيقتلوا بيشاء لهم يخشوا الجنة، وفي ناس الله بيشاء وهم قتل إنه يخشوا شنو؟ النار. ولكن إذا مكثوا فيها يمكثوا فيها شنو؟ طويلة، ولا شنو؟ ولا يخلدون فيها. ليه؟ لأن الغرض من آية القتل الوعيد، الغرض من آية القتل شنو؟ الوعيد. الوعيد يعني شنو؟ يعني الله داير الناس يبعدوا من قتل شنو؟ من قتل النفس، بس الناس يبعدوا من قتل النفس. يعني الغرض من الآية إنه الناس يبعدوا من قتل شنو؟ من قتل النفس. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ناظر ناس عندهم يعني تفكير بالعقل، المعتزلة ناظروا قالوا شنو المعتزلة؟ قال لكن الله لو قال خالدا فيها معناه خالدا فيها، لا يخلف الله شنو؟ وعيده. الله قال بيخلده. قال ابن عباس قال ليه خلف الوعيد زين وخلف الوعد شين. بمعنى شنو؟ الله كان قال فلان ده بدخل النار وبخلده وجمع عمل ما شغله مرتبط بالنار، الشيء ده كويس ولا كعب؟ يعتبر شنو؟ يعتبر من الكرم صح؟ لكن الكعب يقول لك بديك في الجنة كده وما يديك. يعني لو في زول قال لك بجدك 10 جلدات وجاء يوم الجلد قال لك خليتك، ده يسموه شنو؟ عفا صح؟ هل عفو ده كويس ولا كعب؟ كويس ولا كعب؟ في زول يقول فلان ده إلا يقتله يكون يعني كاتب ولده، ولما يجي يعلقه في المشنقة يقول عفيت. كعب؟ تقول انت جبان وما بتنفذ كلامك، انت ما قلت ما بتخلي، ده ما كويس، ده اسمه شنو؟ ترك الوعيد. اما خلف الوعد، الوعد يعني حاجه كويسه، الله قال لك بدخلك الجنه وبديك، وجيت قال لك ما عندي للجنه، ما بيعمل. لانه ربنا قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده شنو؟ مأتي. الوعد اللي هو شيء كويس. فلذلك القاتل زول قتل 100 نفس ودخل الجنه بعد ظهر شنو؟ حديث في الصحيحين قتل 99 ومشى لزوج قال عنده توبه، قال ما عنده توبه، قتله ومشى بقى 100 مشى لذاك ولسه ما تاب، بس قال ارحل من البلد في الطريق مات. حصل له شنو؟ اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. الحديث في الصحيحين في النهايه اخذته ملائكه شنو؟ طوى له المولى عز وجل الارض طيا، معناها القاتل تحت المشيئه، ممكن من الاول ما يخش النار، وممكن يخش النار ويخلد فيها، لكن ليس خلودا أبديا، إنما خلودا بمعنى طول شنو؟ طول مكث. والغرض من ذلك التخويف والوعيد وإبعاد الناس عن القتل. يعني الله في نهاية الناس ما يقتلوا، عشان كده بخوفك عشان أنت ما تقتل. هذا معنى شنو؟ هذا معنى الآية. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أيوة نعم نعم، الانتحار وقتل النفس. يا إخوانا أجلسوا، والله سؤال مهم جدا لأنه بيسأل عنه كثير. أجلسه مخلدا خالدا مخلدا فيها أبدا. كويس كويس. وهذا حديث البخاري يا أخواننا، هذه مسألة والله في غاية الأهمية. المنتحر ويا أخواننا الكلام ده مهم، لأنه في ناس بينتحروا ولا ما في، يقول لك أخذ مسك الكهرباء وشنق رقبته رمى نفسه في النيل. كويس. وفي النسوان بالذات الصبغة، يقول شرب شنو؟ شرب الصبغة دم السم. يا اخواننا نصوص قتل النفس لمن قتل نفسه منتحرا ايضا تحمل على نصوص الوعيد، على انها نصوص شنو؟ على انها نصوص وعيد. ولذلك السؤال الاهم يا عم عبد الدايم، زول انتحر وقال لك صلي عليه صلاة جنازة زول انتحر وقالوا ليك صلي عليه صلاة جنازة. يصلى ولا يصلى؟ هل تفتكر كيف يا عم؟ المنتحر يصلى عليه لأنه ارتكب ذنبا لكن لم يخرج من الملة. الخروج من الملة معروف، الأشياء بتكفر الزول معروف، ارتكب ذنبا، وثانيا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر وين؟ في مقابر المسلمين. دل على أن الانتحار لا يخرج الإنسان من الملة، فهو مسلم. إذا مسلم بيكون تحت المشيئة، لكن الشيء العام اللي بنقوله هي النصوص، من تردى من مكان من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، قال إلى أبد الآبدين. ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى أبد الآبدين. ومن حد نفسه بحديدة فهو يجئ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى أبد الآبدين. الغرض التخويف، لكن عقد الإسلام شنو؟ باقي. وده لأن السؤال بيجي كتير، يقول لك زود انتحر، نصلي عليه ونصلي عليه نصلي عليه، وأمره إلى من؟ إلى الله عز وجل، طالما أنه من أهل القبلة، لأنه ده ذنب، والذنب لا يخرج من شنو؟ لا من القبلة. وقاس السلف قالوا أيهما أشد، من قتل غيره أم من قتل نفسه؟ الأصعب ياتو زول قتل زول هو ما عنده علاقة، وفي زول ارتاح من رقبته دي كتر رقبته، الكتل زول يتعدى على حق الأسرة دي ويتعدى على حق الله وعلى زول ده، والكتل رقبته يتعدى على حق الله